الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير قوله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا، معطوفا على قوله وليعلم، أي من الحكم من حكمة الإصابة بالقتل والجراح أيضا التمحيص، وهو التطهير والتصفية وتخليص الشيء من كل عيب، وهذا يكون من الذنوب والدواخل الرديئة في النفس. وينقيها من الشوائب لتكون خالصة لله، ويمحق الكافرين يهلكهم ويستأصلهم، وذلك أنهم إذا انتصروا بغوا واستكبروا وبطروا، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. وفيها أن الله ينتقم لعباده في نهاية الصراع بينهم وبين الكفار، وفيها أن تصفية النفوس من شوائب الرياء والنفاق والعجب والغرور وحب الدنيا وحظوظ النفس لا بد منه ليكون أهل الإيمان مؤهلين للنصر. وفيها أن الإنسان كثيرا ما يشتبه عليه أمر نفسه، ولا تتجلى له الحقيقة إلا بالامتحان بالشدائد العظام. وفيها أن الكافرين لا يثبت لهم حال ولا تستقر لهم الأمور إلا بفقدان من يواجههم ويقاومهم من أهل الحق والعدل والإيمان. وفيها أن الكفار إذا انتصروا في أول الأمر أصابهم الفخر والكبر، فأغراهم ذلك بإعادة الكرة لقتال المسلمين، فيكون في ذلك دمار هلاكهم ودمارهم. وفيها أن الابتلاء إذا أصاب أهل الإيمان كان ذلك كفارة لذنوبهم، فإن لم يكن لهم ذنوب رفعت درجاتهم بحسب شدة ابتلائهم وما أصابهم. وفيها أن نعمة التغلب قد تكون سببا لنقمة قاصمة الظهر. وفيها أن الله ينقي المؤمنين من ذنوبهم وشوائب نفوسهم، وينقيهم أيضا من المنافقين المختلطين بهم. هل هذا مكرر؟ وفيها أن محق الكافرين يكون بعد تمحيص المؤمنين. الفائدة اللي كانت في السابق مرت ولا ما مرت؟ لا ما مرت. وهي وفيها حكمة الله في تخليص صفوف أهل الإيمان. أن ليش؟ وفيها حكمة الله في تخليص صفوف أهل الإيمان من المنافقين، وتمحيص مواقف المؤمنين، واختبار صبرهم على مناجزة الأعداء. وفيها حكمة الله في تخليص صفوف أهل الإيمان، تخليص صفوف أهل الإيمان من المنافقين، من المنافقين، وتمحيص مواقف المؤمنين، وتمحيص مواقف المؤمنين، واختبار صبرهم على مناجزة الأعداء، واختبار صبرهم على مناجزة الأعداء. طيب، إذا يصير هنا عندنا تكرار في وفي أن الله ينقي المؤمنين من ذنوبهم وشوائب نفوسهم، وينقيهم أيضا من المنافقين المختلطين بهم، وصار فيها تكرار مع إيش؟ وفيها حكمة الله في تخليص صفوف أهل الإيمان من المنافقين، وتمحيص مواقف الإيمان، مواقف أهل الإيمان، مواقف المؤمنين، مواقف المؤمنين، واختبار صبرهم على مناجاة الأعداء. فصار عندنا موضعين أو فائدتين فيها ذكر تخليص من المنافقين. إذن الفائدة السابقة وفيها أن الله ينقي المؤمنين من ذنوبهم وشوائب نفوسهم وينقيهم أيضا من المنافقين المختلطين بهم، هذه وينقيهم أيضا من المنافقين المختلطين بهم تشطب. وتصير الفائدة الأخيرة وفيها حكمة الله في تخليص صفوف المؤمنين من المنافقين المختلطين بهم وتمحيص مواقف أهل الإيمان، يعني العكس فقط، العكس على أساس ما سيأتي في تكرار، واختبار صبرهم على مناجزة الأعداء. مرة أخرى الفائدة وفيها أن الله ينقي المؤمنين من ذنوبهم وشوائب نفوسهم وينقيهم أيضا من المنافقين المختلطين بهم، شطبنا وينقيهم أيضا المنافقين المختلطين بهم. وصارت الفائدة الأخيرة اللي الآن نقلناها من الآية السابقة وفيها حكمة الله في تخليص صفوف المؤمنين من المنافقين المختلطين بهم وتمحيص مواقف أهل الإيمان واختبار صبرهم على مناجزة الأعداء. في أيضا شيء من التكرار في وفيها أن الله ينقي المؤمنين من ذنوبهم وشوائب نفوسهم، مع وفيها أن تصفية النفوس من شوائب الرياء والنفاق والعجب والغرور وحب الدنيا وحظوظ النفس لا بد منه ليكون أهل الإيمان وآخرين النصر. طيب، فإذا نشطبها كلها، وفيها أن الله ينقي المؤمنين من ذنوبهم وشوائب نفوسهم، نشطبها كلها ونرجع إلى وفيها أن تصفية النفوس من شوائب الرياء والنفاق والعجب والغرور وحب الدنيا وحظوظ النفس وذنوبها. اي نعم، وفيها ان تصفية النفوس من شوائب الرياء والنفاق والعجب والغرور وحب الدنيا وحظوظ النفس وذنوبها لا بد منه ليكون اهل الايمان مؤهلين النصر. وبالتالي شطبنا تلك الفائدة، والان تقريبا ما عندنا تكرار. وفيها ان الله ينتقم لعباده في نهاية الصراع بينهم وبين الكفار، هل نضيف لنا او ممكن ان نضيف لعباده المؤمنين حتى لان الكفار قد يكونوا من عباد الله ايضا؟ ما في مشكلة. طيب، وفيها ان الله ينتقم لعباده المؤمنين في نهاية الصراع بينهم وبين الكفار. باقي عندنا رواية أبي سفيان لما هذه رواية أبي سفيان كنا نبحث تحديد، يعني رواية أبي سفيان مشهورة، أفي قوم محمد أفي قوم محمد أفي قوم محمد ثلاثة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه، ثم قال أفي قوم الخطاب بن أبي قحافة أفي قوم بن أبي قحافة أفي قوم الخطاب أفي قوم الخطاب، ثم أقبل على أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم، فما ملك عمر نفسه أن قال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كله وقد بقي لك ما يسوءك، فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، ثم أخذ يرتجز أعلو هبل أعلو هبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. الحديث رواه البخاري. طيب، هذه إيش رواية البراء؟ رواية ابن عباس في أحد رواية ابن عباس في أحد أخرجه أحمد والحاكم وقارئ صحيح الإسناد ولم يخرجه وفق الباني. فقال أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: أعلو هبل، يعني آلهته، يعني آلهته، أين ابن أبي كبشة؟ طبعا هذا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول الله ألا أجيبه؟ قال: بلى. فلما قال: أعلو هبل، قال عمر: الله على وجل. إلى أن قال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وهذا أنا عمر. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، الأيام دول، وإن الحرب سجال. إحنا كنا ندور على رواية يوم لنا ويوم علينا. إيش طلع في الرواية هذه؟ يوم لنا ويوم علينا. أين هي؟ لا هو واحد منكم، ويمكن الأخ اللي معه بن جرير، مو ما جاء اليوم. بن جرير بن أبي حاتم: يوم لنا ويوم علينا. طبعا هي بمعنى، هي بمعنى الأيام دول، الحرب سجال. فقال: يوم بيوم بدر، الحرب سجال. يعني احتجناها فين؟ في تفسير الآية. في أي موضع؟ تلك الأيام دولة. طب إيش قلنا في تفسير وتلك أيام دولة قلنا؟ تلك الأيام أيام الغلبة والنصر، نداولها نناقلها ونناوبها ونصرفها. طيب. بين الناس المؤمنين والكفار والقدماء والجدد، وقد قال أبو سفيان يوم أحد: أيوة، الحرب سجال، يوم لنا ويوم له. إذن نبغى نعد، نبغى وقد قال أبو سفيان، خلاص نجيب رواية البخاري بس. وقد قال أبو سفيان، طيب، يوم بيوم بدر والحرب سجال. رواه البخاري أربعة صفر أربعة ثلاثة. الآن ننتقل إلى الآية التي تليها، وهي قوله تعالى: وليعلم الله وليمحص الله الذين آمنوا حق الكافرين. أم حسبتم، أم حسبتم. طيب، طيب اقرا يا سيد من تفسير ابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله، الايه اي حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد، كما قال تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، الآية. وقال تعالى: أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الآية. ولهذا قال هاهنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تفتنوا. دخول مضاف، الجنة مضاف إليه. نعم، مضاف إليه. لكم دخول الجنة حتى تبتلوا، ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقاومة الأعداء. انتهى الآية الأخرى. طيب، عندكم مقدمة؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ربط الآية بالتي قبلها مقدمة للآية. في أحد ذكر من المفسرين مقدمة للآية؟ طيب اكتبوا. ثم قال تعالى للمؤمنين الذين أصيبوا في غزوة أحد، للذين أصيبوا والذين انهزموا في غزوة أحد. ثم قال تعالى للذين أصيبوا والذين انهزموا في غزوة أحد. كأن يعني بعض المفسرين يقول الخطاب هنا موجه للمنهزمين، وكأن الاستفهام في توبيخ أم حسبتم. عندكم شيء من هذا؟ إن الخطاب للمنهزمين والاستفهام توبيخي أو إنكاري؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين؟ هل ظننتم أن هذا سيحدث؟ يعني لا يمكن، يعني في إنكار. ها؟ أيوة، إيش قال؟ شيخ الشيخ السعدي قال هذا استفهام إنكاري. الاستفهام إنكاري. طيب. هنا برضو نفس الكلام، أن منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار. معنى الهمزة إنكار. نعم فرحان. قال إيش؟ توبيخ تقريع تقريع. أيوة أيوة أيوة زحيني برضو أنا إن هي يتذكر شيء تقريع. فالكلام لمن حصل منهم الهفوات في غزوة أحد. طبعا الهفوات إيش يعني؟ يعني الذين عصوا تركوا مواقعهم من الرماة داخلين فيها، الذين راحوا وراء الغنائم التقطوها داخلين، الذين ولوا الأدبار وانهزموا داخلين. القرطبي يا من هزم يا من هزم فنشيل كلمة أصيبوا ولا نخليها؟ الآن استفهام إنكاري وفي تقريع وفي توبيخ. طيب، وقلنا ثم قال تعالى للذين أصيبوا والذين انهزموا. الذين أصيبوا يعني أنت أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله؟ هل هذا ممكن يكون تصدير؟ يعني أنه مثلا الذين أصيبوا ترى هذه سنتي في عبادة، لا يمكن خش الجنة إلا إذا ابتلي وصبر وجاهد، ولا كل الاستفهام إنكاري موجه للمنهزمين واللي وقعت منهم هفوات؟ لنحن لما قلنا الذين أصيبوا في أحد والذين انهزموا معناها قلنا الخطاب موجه للفريقين، عندنا مصابين عندنا منهزمين وعصاة وعصوا، عندنا من هزم وعصى طيب، وعندنا من أصيب، وبعض الذين انهزموا أصيبوا معروف. فنريد نعرف الآن الخطاب موجه، هل نقول خلاص الخطاب الذين انهزموا وهو خطاب إنكار وثوبي وتقريع وهو خطاب إنكار وتقريع، ولا ندخل الذين أصيبوا؟ لا، الذين أصيبوا مو لازم زعزع إيمانهم، الذين أصيبوا يمكن إصاباتهم بالعكس يعني صابرين على الإصابة. نعم، هي يعني فيها لوم، يعني ما هو ليس الاستفهام هنا مثلا استفهام تقريري فقط بس يقرر فقط، لا فيه يلوم ويعاتب ويقرع. إذا قصدك على اللفظة جائزة إنه عاتب الله عباده ويعاتب الله عباده، هذه في كلام العلماء السلفيين موجودة. ما هي ما هي لفظة مثلا أشعرية ولا لفظة لا طيب لكن يعني فيها شبيهة لا المهم هي اللوم كلمة العتب اللوم التقرير هي كلها مصبها واحد لكن توجهها اتجاه واحد تختلف هي درجة ممكن يقول التقريع أشد من العتب مثلا لكن الوجهة واحدة طيب ايش طرح ايش رأيكم بعد أن ولى الأطفال وما ثبت جنب الرسول عليه الصلاة والسلام وصيه فهم قدرهم على الاختلال في الإصابة والمحنة يعني هذا توضيح من الله سبحانه وتعالى أن هذا ثمن الجنة هو ينكر عليه هو يعني لما تستعجبون تستغربون لما حصل هذا ثمن الجنة ما شوف عبارات مفسرين بس هل في أحد ذكر خطاب في توجيه للمصابين كل المفسرين عند يعني الشوكاني بن عطية ماوردي بن الجوزي القرطبي عندكم بن سعدي إيش توجه للخطاب لمن إيه إنكار بس على من أي قال ذكر كلام ابن القيم قال أحسبتم أن تدخلوا الجنة بغير جهاد فتكونوا جاهلين أن لم تحسبوا ذلك فتكونوا مفرطين إيش عندكم إيش قوله أم حسبتم أي أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد كما في سورة البقرة وقال هنا وإلى آخره ولا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيش لونها السيارة المسكرة ها؟ ايوه ايش نوع السيارة ايش نوع لوحتها 67 طيب يعني كأنه مسلم كثير كلامه يقول ام حسبتم اي حسبتم ان تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد الى اخره دخل فيهم اهل الابتلاء طيب وإذا قلنا الاستفهام إنكاري إذا ينكر عليهم إيش لأنه سنقول تقريع وإنكار سنقول يعني الآن قلنا طيب أم حسبتم تبون نمشي نمشي نمشي في نمشي في التفسير ونشوف بعد نهاية الآن كتابة التفسير إيش النتيجة ثم قال تعالى لمن أصيب وإلى من كذا كذا طيب أم حسبتم طيب أم حسبتم هل ظننتم والاستفهام للإنكار والتقريع والعتب أن تدخلوا الجنة وتفوزوا بنعيمها، دون اختبار ولا ابتلاء، ولما يعلم الله أي لم يظهر علمه في الواقع بعد، الذين جاهدوا منكم بالقتال في سبيله، ويعلم الصابرين على طاعته بالخروج للجهاد، وعن معصيته بعدم التولي والفرار. وعلى أقداره من القتل والجراح والشدة، فهل ظننتم يا معشر المؤمنين، والمعنى هل ظننتم، والمعنى أظننتم يا معشر المؤمنين أن تنالوا كرامة ربكم دون ابتلاء يظهر به علم الله السابق، يظهر به في الواقع علم الله السابق. بالمجاهدين حقا والصابرين على البأساء والضراء وحين البأس. وهل ظننتم يا أيها المنهزمون أن تدخلوا الجنة كما دخلها الذين قتلوا في سبيل الله وبذلوا نفوسهم لأجله وصبروا على ما أصابهم؟ بس حطوا قبله والمعنى، يعني بقى لما قلنا والصابرين والصابرين على طاعته بالجهاد بخروج الجهاد وعلى وعن معصيته بعدم التولي والفرار كذا، وعلى أقداره كذا كذا، بعد ما خلصنا يقول والمعنى، تعين جيبوا العبارة الأخيرة والمعنى أظننته، قلنا كلمة والمعنى. طيب خلاص، طيب إذن أنا أرى الآن بعد ما كتبنا الآية أنه نشطب توجيه الخطاب المصابين ونقصر توجيه الخطاب على الذين انهزموا وعصوا. مرة ثانية مقدمة في الآية، قال تعالى للمؤمنين الذين أصيبوا والذين انهزموا في غزوة أخرى. إذن خاص، ثم قال تعالى للذين للمؤمنين الذين انهزموا وعصوا في غزوة أحد، ثم قال تعالى للمؤمنين الذين انهزموا وعصوا في غزوة أحد. خلاص، لأنه لما تقول إنه المعنى أظننتم يا أيها الذين انهزموا وعصوا أن نجعلكم كالذين أصيبوا في سبيل الله، فما يمكن توجيه خطاب لمن أصيب. طيب نقول وفي الآية وفي الآية أن محبة الله للمؤمنين لا تمنع من معاتبتهم وبيان تقصيرهم وتوضيح معصيتهم. وفيها أن دخول الجنة لا يتم إلا بالجهاد والصبر، وفيها الصبر على عواقب الجهاد من الجراح والألم والشدة والخوف وكل المكروهات. وفيها تربية النفوس على مواجهة شدائد الحرب، وفيها وجوب سلوك طريق أهل الإيمان والتضحية. وترى الشيخ كان الظاهر ينتقد كلمة التضحية، يقول هذه التضحية يعني اصطلاح خاص بذبح الأضاحي وكذا، والآن الناس تقول تضحية وتضحيات ولابد أن نضحي ومدري إيش. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني كأنه كان ينتقد يعني عبارات اللي يقول بعض الناس نضحي لازم نضحي وكذا، فيقول هذا مصطلح شرعي كأنه يعني خاص بعبادة الأضحية. فعطونا شيء بديل، إيش قلنا؟ وفيها وجوب سلوك إيش؟ أهل الإيمان والخلاص والصبر. من السابقين والحاضرين، وفيها أن سلعة الله غالية لا تنال إلا باقتحام المكاره، ولذلك حفت الجنة بها، حفت الجنة بها، ضم على الحق، ضم على الحق. وفيها تحمل ما يحدث في ذات الله وسبيله من الآلام والمكاره، طيب. قوله تعالى أم حسبتم، الآن هم يقولون أم بمعنى بل، بل أحسبتم، وإنه هنا بل المنقطعة أو أم المنقطعة، وهذا إيه يعني إيش منقطعة؟ يعني بل أو الهمزة اللي تعني معنى بل قد تكون متصلة بمعنى أو، وقد تكون منقطعة بمعنى ليس لها معادل. كيف يعني ليس لها معادل؟ لازم نجيب أمثلة. إذا قل سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه بل المتصلة. ليش؟ لأن فيها معادل، فأنت ذكرت أنذرتهم وذكرت المقابل المعادل المقابل الكفة الثانية أم لم تنذرهم، فالمتصلة فيها ذكر المعادل المقابل اللي على الناحية الأخرى. طيب المنقطعة اللي ما فيها ذكر المعادل، فمثلا لو قلنا أم تأمرهم أحلامهم بهذا، يعني ما في أم تأمرهم أحلامهم أو لا تأمرهم أحلامهم، هي واحدة. أم تأمرهم بأحلامهم بهذا، هذه منقطعة بمعنى بل، يعني بل تأمرهم بأحلامهم بهذا، لأن أمر الأحلام اللي هو العقول ليس معادلا لكونهم طغاة، بل قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، والجواب لم تأمرهم ولكنهم قوم طاغون. ما فإذا الهمزة أو أم هنا أم بمعنى بل والهمزة، أم حسبتم قلنا الاستفهام للتوبيخ أن تدخلوا الجنة بلا اختبار ولا ابتلاء ولا جهاد ولا صبر ولا طيب لمنا طبعا لمنا هذه تأتي على أوجه وأحوال فهي هنا حرف نفي وجزم. وإيش الفرق بين لم ولما؟ هو كلاها لم فيها نفي تحمل معنى النفي ولما تحمل معنى النفي، بس لما فيها نفي الشيء مع توقع نفي حصول الشيء مع توقع حصوله، لم نفي حصول الشيء بس ما في مع توقع حصوله. لم يأتي الإمام ما جاء عاد الغاب هو يعني صار له ظرف المهم ما جاء نفي لما يأتي الإمام يعني لما يأتي الإمام يعني هو ما جاء بس نتوقع أن يأتي لكن ما جاء بعد. فالفرق بين لم ولما نفي حصول الشيء مع توقع حصوله لما بدون قضية توقع حصول لما نفي حصول الشيء لما مع توقع حصوله لما وطبعا هذا يعني يفيد انه ان توقع حصوله قريبا يعني كان اضافه يعني مع توقع حصوله قريبا مش مع توقع حصوله مثلا كذا يعني بعدين بعد. طب لو واحد قال وقوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب يعني هذول الكفار يسووا لسه ما ذاقوا عذابي لم يذوقوا عذابي لكن توقع حصول هذا العذاب قريبا. فإذا واحد قال قريبا ويعني وفي آلاف السنين نقول إيه وعند الله الدنيا كلها بسرعة تمشي وإن يوما عند ربك وهذه بسرعة تنقضي وين أيام الدنيا وين أيام عند الله من ألف سنة ما تعدون يعني أيوة هي شغلتهم قريبة فلأن الساعة قريبة شوف هي عند الله مو عند الله قريبة يعني مقياس الزمن طيب يختلف عند الله بالمقارنة بما عندنا وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون. الحين هو أنزل في القرآن قبل أكثر من 1400 سنة طيب اقتربت الساعة وانشق اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فلو جاء واحد قال وين اقترب احنا الآن صلنا 1400 وأكثر من 1420 سنة وما صارت وين اقترب؟ نقول لأن الزمن عندك غير عند الله غير وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يعني يمكن عند الله هي كلها يومين يلا يعني افرض أن الآن افرض يعني أن الساعة ستقوم عام 2000 هجري مثلا يعني بعد 2000 سنة من نزول القرآن من البعثة النبوية تقوم الساعة افرض فرض عند الله كذا يعني ايش يعني يعني عند الله بعد يومين راح تقوم الساعة بس عندنا شوف هو باقي سنوات والسنة فيها 356 يوم وفي 4354 يوم هجري 365 يوم ميلادي وفي يعني هنشوف الشغلة طويلة ولسه في ناس ماتوا أجيال جو بعدهم. لكن عند الله وما يدريك لعل الساعة قريب قريب كلها يومين دخل خاص قم. فالسبب في استطالة الموضوع أو نحن نقول ما هي قريب يعني صلنا زمان ما قامت الساعة نقول إيه إن لن يعجز الله أن يؤخر هذه الأمة إيش نصف يوم لما تعدت 500 هجري 500 سنة. قال العلماء طيب إيش معنى الحديث يعني إنه ما هو عسير على الله أن يؤخر أمتي نصف يوم ولا ما هو يعني إنه يؤخر إنه سيؤخر. طيب فلما تجاوزت 500 هم أول شيء قالوا يعني ما رح تقوم قبل 500 مثلا طيب لأن الله سيؤخر هذا. طيب لما خلصت 500 قالوا ترقبوا خلاص الله ما يعجز يأخر الأمة نصف يوم ترقبوا. طيب بعدين طرحت طولت 600-700 قالوا كيف الحين بعدين صارت 1000 هجري. فاللي علقوا على الحديث من علماء المتأخرين شلون شرحوا يعني وكان في شرحه غير يعني هذا من الحديث اللي في نصوص شرحها يتبين أكثر مع مرور الوقت يعني اللي شرحوها من قبل مثلا عام مثلا 50 للهجرة غير اللي شرحوا بعدين. فقالوا يعني الحديث يقول ان الله لن يعجزه ان يؤخر امتي نصف يوم يعني سيؤخرها بس ما يمانع انه يؤخرها يومين صح؟ يعني الحديث ما في انه ان الله سيؤخر امتي نصف يوم يعني 500 سنة مثلا انه يعني 501 ستقوم الساعة لا هو خبر انه هيأخرها يعني. ما رح تفنى قبل نصف يوم 500 سنة ما رح تفنى يعني أمة هذه ما رح تفنى الله سيؤخر. طبعا لأنك لما تقول يعني مثلا أنه أهل الجنة أكثرهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الجنة 120 صف 80 صف من هذه الأمة وأنتم ربع أهل الجنة أنتم ثلث أنتم نصف أهل الجنة أنتم ولين صاروا ثلثين أهل الجنة من هذه الأمة مو لازم يطلع أجيال حتى يعني يعني حتى يصيروا عدد حتى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين يعني حتى يصيروا يدخلوا الجنة يعني إن الأمة ما هي يعني خلاص عصر الصحابة وخلاص. فكان في طبعا مطلعين على بعض النصوص الشرعية قالوا إن الأمة ستعيش يعني سيبقى فيها أجيالا فكانوا متوقعين 500 هذه إنها يعني إذا عدت فلما عدت راحت 700 و800 و1000 يعني عدت 1100 و1200 و1400 الآن إيش قالوا؟ قالوا الحديث ما في إن الساعة ستقوم بعد إن الله يأخرها الأمة 500 يوم بعدين تقوم الساعة في إن سيؤخرها 500 بس ما يعني ما رح يأخرها أكثر من ذلك يعني 1000. طيب الآن نحن 1428 هجري طيب حط عليها 13 سنة اللي في قبل الهجرة اللي ما كان في مكة تطلع 1400 وكم 1440 تقريبا يعني خلينا نقول 1440. صلوا الإسلام عمر الإسلام الآن عمر الإسلام 1440 سنة تقريبا منذ البعثة إلى الآن منذ البعثة النبوية إلى الآن يعني صار لها العملية 1440 سنة. طيب يعني إلى متى الله أعلم ما لا يعلم حتى الملائكة ما تعلم متى تكون الساعة هذا شيء اختص الله به لا يعرفه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما في أحد يعرف خلاص. بس قال وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. وين ما صار وقلتوا لنا أن نص يوم ونص، قلتوا لنا الساعة قريبة واقتربت الساعة وانشق القمر واقترب الناس حسابهم وما صار. المكذبون هذا حالهم، يلا هات يلا أقم يلا أقم الساعة، وين الساعة وين وين وين العذاب وين الآخرة أتكلم وين. لكن أهل الإيمان مشفقون منها لأنهم يعلمون أن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون، ويمكن عند الله كلها يوم ونص، يمكن يوم ونص ولا يومين خلاص تخلص العملية كلها، تخلص كلها بيوم ونص يوم تشعر. نحن الآن خلاص الآن يعني أشراط الساعة الصغرى تقريبا خلصت خلصنا، باقي إيش؟ باقي الأشراط الكبرى. الأشراط الكبرى تتلاحق خلاص، يقول كحبك إيش إيش أيوة، يعني مثل سلك العقد إذا انفرط ولا كخرزات متتابعة انقطع خيط الخيط وربع خلاص، يعني الدجال الدابة يجوج ومأجوج، طلوع الشمس مغربها الدخان خسوفه خلصت، طلوع النار من وراء بعض ما في وقت واحد يعني بعدين يعني المسألة. سيعيش الناس أحوال متعاقبة من التغيرات العلوية والسفلية يعني طبعا تغيرات علوية مثل طلوع الشمس مغربها، تغيرات سفلية الدجال والدابة ويأجوج ومأجوج يعني أصلا ما يعني خلاص إذا تعاقبت عليه. فإيش اللي راح يصير الآن؟ يعني نحن الآن يعني الآن أشراط الساعة الصغرى تقريبا إيش باقي منها؟ اثنين ثلاثة يعني شغلات بسيطة، أربعة يعني أشياء كذا بسيطة يعني كم واحدة. وممكن بعض الأشراط الصغرى تتخلل الأشراط الكبرى كما أشار ابن حجر وغيره من الشراح، إنه ما هو لازم تخلص كل الأشراط الصغرى حتى تبدأ الأشراط الكبرى، وأنه ممكن بعض الأشراط الصغرى تتخلل في الوقوع الأشراط الكبرى. باقي كم شاغلة يعني كذا، مثلا يمسخ بعض هذه الأمة قردة وخنازير، هو الناس اللي عندهم مغنيات وخمر وكذا وعنده جب على سارحة عندهم غنم ترعى وكذا، بعدين يقولوا للسائل ارجع غدا فيعود فيجدوا ان الله مسخهم قرد الخنازير، تكلم السباع الانسان، باقي تكلم السباع الانسان، ثم يمسخ بعض الناس قرد الخنازير ويحسر الفرات عن جبل من ذهب، وكم شغله كذا يمسخ الحد يعني في اشياء بعضهم قال حصلت خلاص يعني، فاكثر الصغرى حصلت باقي كم واحده وخلاص. وممكن يعني يحسر الفرات عن جبل الفرات عن جبل الذهب مثلا وقت الدجال ما ندري، يعني مو لازم تكون ايش كلها قبل تخلص بعدين يبدا يعني ايه. يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمان ولم تكن امنا. ايش في صحيح مسلم؟ انه هي الدجال والدابه وطلوع الشمس مغربا، وهذه أشياء متعاقبة يعني إذا صارت خلاص وراء بعض. الآيات خرزات منظومات، فإذا قطع السلك تتابعت الخرزات وراء بعض. فالشغلة قريبة إيش ما يمكن ما ندري يمكن. وبعدين يعني في الفتن كلها فتن وراء بعض، فتن السراء والدهيماء وفتنة يعني قتل وكثرة الهرج ولا يدري قاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل، يعني تسافدون تسافد الحمير ويجي لوريك خلف هذا الجدار. هو الأمور خلاص متوجهة الآن يعني العري والقنوات الفضائية مواقع الانترنت الإباحية ايش نتيجتها؟ وبلوتوث مع الأطفال صور عالية ايش نتيجتها؟ أن الناس طيب خلاص طلعوا بطونهم طلعوا وصار في أندية للعرات وشوارع للعرات وخلاص وصار الزنا في المطاعم. عندنا الآن في زنا في المطاعم, ممكن حصل اثنين وقعوا مطعم صح, وفي في الحدائق كذا أشياء. فخلص يعني قضية لو وريت وراء هذا الجدار يعني باقي الشوارع, باقي الزنا في الشوارع. في الغرب يمكن صارت يعني كذا في الشارع, يمكن مو في وسط الشارع بس على الرصيف على الحديقة كذا في يعني, بس باقي يصير وسط الشارع كذا يعني ينتقل من الرصيف إلى وسط الشارع, يتسافدون كتسافد الحمير يعني, باقي يصير الزنا في وسط الشارع بس يصير في. فهي الأمور تمشي على الأخ يعني ماشي كذا. آخرتها القنوات الإباحية ومواقع الإنترنت هذه الجنسية آخرتها وش والعلي والملابس تقصر وتضيق ويعني ثوران الشهوات النهاية هي خلص يعني لأنه تثور الشهوات وتثور فخلص في الأخير خلص أي واحد يأخذ واحدة يروح فيها وهذه تأخذ واحد يروح فيها وين يحس ما يبقى مكان ما في شقق مفروشة مليانة في الشارع خلص فنادق ما في الشوارع. ايه وشوف طبعا بالنسبة لقضية يعني انه سيكون هناك يعني عودة للإسلام وحكم الشريعة الأرض بالشريعة هذا سيكون طبعا. يعني ليس معنى هذا الكلام أنه ما في عودة, لأن زمن عيسى وينه؟ ولازم يرجع عيسى ينزل لازم يبعث يعني يخرج المهدي عليه السلام وينزل عيسى عليه السلام ويصير قتال الدجال يعني فيه يعني ليست هم. لكن هل الأمور الآن سبحان الله هذه اللي صايرة الآن كلها توجه العالم إلى الفساد والخراب والفتن والقتل والفوضى؟ فوضى ما قال هرج ومرج وهرج وشو هذا الهرج كثرة القتل وفوضى وفتنة الدهيماء والسراء وش الثالثة؟ الأحلاس. وهذه لا تدع بيتا إلا دخلته وهذه إلا رطمته رطمة وهذه يعني. فالشاهد إنه وبعدين ترى إذا خلص إذا طلع المهدي وعيسى متى؟ تتكلم عن أشراط الكبرى, لأنه عيسى يقتل الدجال فإذا هو معاصر للدجال. تكلم عن قضية المهدي وعيسى, المهدي وعيسى يعني دجال خلاص. وبعد عيسى تأتي الريح تقبض أرواح المؤمنين وخلاص يبقى الكفار عليهم تقوم الساعة. فما بقي كثير يعني ما خلاص المسألة اقتربت. ما هي أصلا إذا كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل 1400 وقلنا وكم كذا 1440 سنة ولا 1430 سنة شو اسمه الإناء الإناء اللي فيه ماء وبعد ما خلص هذا قال الصحابي قال ما بقي إلا إيش كالصبابة يتصابها صاحبها يعني بعد ما خلص الإناء باقي هالنقطتين اللي في الأخير. أول أشراط الساعة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإيش بقي؟ طب نرجع مرة ثانية إلى فوائد الآيات نقول وفيها أيضا وفيها بس نكتب علم الله علم الله الأزلي وعلم الله علم الظهور، وفيها أن العلم الذي يترتب أن علم الله الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو العلم، هو علم الظهور وليس العلم الأزلي. السابق فعلمه حين يكون هو علمه السابق، فعلمه حين يكون هو بعد علمه السابق، وقد أحاط بكل شيء علما سبحانه. ايش تقول؟ يعني هو هي مرتبطة بالآية ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين، فالمكاره الجهاد والصبر، ترى الجهاد وعسى أن تكره كتب عليكم القتال وهو كره لكم، والصبر تكرهه النفوس لمشقته لأن الصبر مر، والصبر كالصبر كالصدر مر مذاقته ولكن عاقبته أحلى من العسل. طيب نشوف وفيها أن الصبر قبل القتال يختلف عما بعده، فقد يدخل المعركة ويظن نفسه سيصبر، فإذا رأى السيوف فر. فلا بد من البقاء على الصبر، وفيها أن الجنة لا تدرك بالتمني. طيب أيوة، أن الجنة لا تدرك بالتمني، هذه يعني من ضمنها فائدة سابقة، يمكن شوف فائدة سابقة كذا ذكرنا في الجنة. سلعة الله غالية لا تنال إلا بأحسن المكارم، ولذلك حقق الجنة بها. طيب الحين قول الحسن رحمه الله إن سلعة أن الجنة لا تنال بالتحلي ولا بالتمني، ها التمني واضح يعني ما هي أمنيات وبس، طب التحلي إيش إيش معنى إيش إيش أيوة إيش قل هو هذا، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني بالتظاهر أو بالمظاهر. ليس الإيمان بالمظاهر، شكله وفلوسه وثيابه وسيارته، لا، الإيمان حقائق وليس بالمظاهر. فقول ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ليس الإيمان بالتحلي يعني ما هو بالمظاهر، لأن الحلي وين يكون؟ وين وحف؟ وين يضع الحلي؟ خاتم في الأصبع، وكذا في اليد، وفي العنق، وهذه في كذا، وهذه في الأذن، فهي مظاهر. يقصد بها كسرة الشهوات يا إيش؟ يمكن يكثر بها، يقصد بها كسرة الشهوات إيش؟ يقصد بها كسرة، يقصد بها كثرة الشهوات. ليش؟ من وين جبتها؟ نعم؟ إيش العلاقة؟ إيش علاقة من الشهوات والتحلي؟ الشهوات إذا زادت يعني قد تكون فضلة. أنت عندك ألفاظ عربية، لما تبغى تفسر التحلي بالشهوات تبغى تجيب عراقة بين التحلي أو الحلية. العلاقة هي المظهرية، المظهر إنه مو مظهر، حقائق وباطن. طيب، وفيها أن الله سبحانه وتعالى يمتحن عباده ليظهر صبرهم أو ضجرهم. في إعادة لفائدة، إعادة لفائدة، خلنا نذكر، نجرب الإعادة أول، وإذا ضبطت نشطب الذراع. وفيها رحمك الله، وفيها أن علم الله الأزلي السابق لا يترتب عليه الثواب والعقاب، ولكن علم الظهور وهو علم الشيء عند حصوله وبعد وجوده هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وقيام الحجة على العباد، لأنه سبحانه لو حاسبهم بناء على علمه السابق الأزلي لقالوا ما عملنا ولا فعلنا فلم تعاقبنا. خلاص، إذا نشطب هذه، نشطب في فائدة سابقة في العلم الأزلي وعلم الظهور، هي إعادة ترتيب علم الأزل وعلم الظهور حتى يكون بس واضح. هل ممكن سبق ترى في فائدة اللي بدي قبل آية آيتين أيوة قلنا علم هذا وعند وجود وإبانة، قلنا فيها كلمة إبان، هو علم الظهور. ظهور للحدث للبشر. ايوه، ظهور البشر يعني نوصفك. طبعا هو يظهر لله وللبشر، يعني يظهر اقصد يوجد، الله سبحانه وتعالى يعلمه قبل ان يوجد، قبل ان يظهر، لكن اذا وجد صار فهو علم ظهوره ووجوده كما علم من اول انه سيقع. طيب، أعطونا فوائد أخرى. دكتور زهير، شفت في كلمة جهدوا يعني جعلها أوسع وأشمل، فقال الجهاد تحمل المشاق ومكافحة الشدائد، وهو يشمل جهاد النفس وجهاد الأعداء بالنفس دفاعا عن الدين وأهله وإعلاء كلمته والجهاد بالمال للدين والأمة ومجاهدة الباطل ونصرة الحق. طيب غيره إيه؟ الجزاء على قدر العمل أو الثواب على قدر الأعمال أو على قدر المشقة. الثواب على قدر المشقة. طيب غيره فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة إلا بترك بترك الراحة ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم. ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تقول إليه تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون بها ولا يبالون بها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الراحة لا تدرك إلا بترك الراحة والنعيم لا يدرك إلا بترك النعيم. طيب مثل ما شيء نقول وفيها أن راحة الآخرة لا تدرك إلا بترك راحة الدنيا. ونعيم الآخرة لا يدرك إلا يعني ما نبغى نقول ترك نعيم الدنيا يعني كله لكن لا يعني يقول بل حرم زينة الله التي أخرج العباد حتى دي عبارة ما فيها يعني لا هذيك مستحبة يعني هذاك اللي هو يعني إن ليسوا بالمتنعمين والذين ينكحون المتنعمات ترى هذا على الاستحباب. يعني لو واحد راح نكح امرأة متنعمة يعني نكح امرأة كذا في تعيش في طرف ولا في يعني قبها ومو يعني خلاص راح النار لكن أثنى الرسول عليه الصلاة والسلام على الذين يعني المستضعفين اللي لا تفتح لهم الأبواب ولا ينكحون المتنعمات ولا يؤبه لهم ولا تقبل شفاعتهم ما يعطوهم الناس وزن أي يعني أثنى على فهذا يعني ليس شرطا في دخول الجنة أنه يعني أقصد الآن نحن الآن في واقع الناس الدنيا حس الدنيا في نفوس الناس ثقيل فإذا جيت قلت له شوف نعيم الآخرة لا يدرك إلا بترك نعيم الدنيا هيقول لك يعني إيش قصدك يعني حين يعني المكيف من نعيم الدنيا يعني أشيله السيارة من نعيم الدنيا أشيل والمشويات من نعيم الدنيا أشيل والملابس هذه طيب وإيش قصدك يعني إيش قصدك النعيم لا يترك يعني لأني أنا يعني الآن لا يترك إلا بالنعيم يعني تبغانا نترك كل النعيم ماذا تقصد بالنعيم ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم مشويات فإيش المقصود يعني نحن الآن في العصر هذا لازم نوضح لأن الناس الآن عندهم هذه شغلات أساسية فإذا تبغى أني ما أني ما راح أنال نعيم الجنة إلا أترك النعيم هذا مشكلة يعني ما تركب معهم فلأن الناس الآن يميلون إلى قضية يعني كل عبادة والعمل عبادة والتجارة عبادة والدراسة عبادة وكل عبادة يعني يحاولوا أنه طبعا الكلام هو جزء منه صحيح جزء منه صحيح بس الجزء اللي مو صحيح وينه لما يحول كل اليوم إلى تجارة بعد يقول كل عبادة يا أخي طيب أذكار قراءة قرآن صلاة يقول لا تجارة كلها عبادة والدراسة كلها عبادة ففي ناس ما يطلع من مكتبه ما يطلع من المكتب اللي يمكن ينام في المكتب شغال يا باحث دراسة هندسة مدري ايش كذا يا تاجر يا صفقات في الأسهم، في الأسهم لما صارت ثورة في الأسهم، الشاشة على اليسار لما صلوا في واحد، يعني لما قال الإمام السلام عليكم على اليمين هو سلم على اليسار، راح أول سلم استعد صحيح، يقول مسكين ما صبر صبر مسك نفسه إلى السلام ما قدر إنه يسلم على اليمين أول. إيش؟ إيه وجوه سبحان الله، يعني هو من حكمة الله أحيانا إجراء المصائب، لأنه لو استمر المؤشر يطلع كان خلص فضيت المساجد، يعني على الأقل شوي ناس تهدي ترجع إلى يعني ترجع إلى الله. ولها فوائد دنيوية طبعا أيضا، أنه الآن لو كلها الشاشات كان خلاص سكر مصانع سكر مزارع سكر برش وسكرت الدنيا، البناء ما له بالناس ما يلاقي أماكن تسكن فيها، ما في أحد يعمر كله على الشاشات. ليش يقول له وليش أتعب نفسي وأزرع استنى الزرع يطلع وأحصد يمكن تجي آفات يطلع وخزن وانقل وانقل وأحصد ومصنع ورشة ورشة وعمال وتعب ومدري إيه، خلاص روح عسكر عند الشاشة وأعطي أوامر بيع اشتري اشتري بيع يلا خلاص. ففيها حكمة ترى، يعني واحد معاوين الناس يقول أحيانا وين الحكمة من المصائب خسرنا فلوسنا، نقول فيه فيه تأمل تأمل اطلع لك في حكم اطلع لك في حكم. صح هي مصيبة كبيرة يعني ضخمة ضخمة جدا جدا، لكن ما سبحان الله ما تجد في أفعال الله شر محض من جميع الوجوه إلا تحصل فيها خير من هنا ولا من هنا. اشتبه إيه؟ وأن نعيم الآخرة لا ينال إلا بترك النعيم الذي يشغل بترك نعيم الدنيا الذي يشغل عن نعيم الآخرة، أو المشغل عن العمل الآخرة، المشغل عن العمل الآخرة، لأنه في نعيم في الدنيا ما يشغل عن العمل الآخرة، يعني مكيفات مثلا هل هذه ضرورة أن تشغل عن الآخرة، يعني أنه خلاص اللي عنده مكيف ما يعبد الله؟ لا. فلذلك لازم نقيد، لما قلنا نقيد النعيم الذي لا يشغل عن الآخرة عن العمل للآخرة، غيره فوائد. في شيء شوكاني بن عطية من الثالث المفسر الثالث هذه العادة ولا في واحد ثالث؟ شيخ بس في سؤال الله كمك بالنسبة وأن الجنة لا تنال إلا بالجهاد والصبر. إيش؟ وكأن فيها حصل الشيخ بالنسبة لما قلنا وأن الجنة وفيها أن دخول الجنة لا يتم إلا بالجهاد والصبر، هل هذا وكأن في حصر كده؟ وفيها أن الجنة إيش؟ وأن دخول الجنة لا يتم إلا لا وإلا إلا بالجهاد والصبر، هناك أيضا أنواع من العبادات وكأن فيها حصر. طبعا إذا حملناه على الجهاد العام صحيح، هو جهاد النفس وجهاد العدو وجهاد المنافقين وجهاد الشيطان. نبقيها على الإطلاق اللي جاء في الآية ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. طيب في سنن الترمذي شوي بكرة في فوائد أخرى نكتبها غدا إن شاء الله. باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية، اختناث خنست السقاء إذا أثنيت فمه إلى خارج وشربت منه، وقبعته إذا أثنيت إلى داخل. الآن السقاء القربة تصنع من جلد، تمام؟ القربة اللي تصنع من جلد إذا ثنيت فمها للخارج وشربت منه يسمى اختناس. وإذا ثنيته إلى الداخل يسمى قبع. طبعا شوف مادة خنثة، حتى نوضح، خنثة مالة وانثنى، فإذا قيل إن المخنث فيه من طبع النساء يعني يتثنى ويتكسر ويتميع. نعم، الحين العلماء يقولون هذه تأتي في باب المواريث، ميراث الخنثى. طيب، وكان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنث فأمر به فقال هذا يعلم ما هنا، يعني لما اكتشف أنه يصف النساء أمر بإخراجه، ألا لا يدخلن هذا عليكم، عليكن، ما يدخل علينا. فإذا اللي فيه خنث من هو؟ فيه شيء من طبع النساء، يعني التميع والتكسر والتثني كذا طبيعة، يعني إذا مشت ولا تكلمت. طيب، فيها هذا من طبع المرأة. طبعا بالنسبة للمرأة عند زوجها راح يكون محمود، وعند الأجانب راح يكون مذموم. هذه لازم نفهمها. التميع التكسر التثني والتكسر والكذا من المرأة عند زوجها محمود، وعند الأجانب مذموم. وكذلك إظهار العكس مذموم، يعني لعن الله المسترجلات، لعن الله الرجلة من النساء. فإذا المرأة أظهرت الخشونة ومشية الرجال، صوت الرجال، وتصرفات الرجال، وثياب الرجال، تكوين العصابات والمهاوشات، هذه مسترجلة خارجة عن طبيعة خلق الله المرأة عليها. طيب، إيش طيب المرأة المرأة كيف تتصرف عند الرجال الأجانب؟ أنتوا الآن تقولون من طبعها الليونة والنعومة، بعدين تقولوا إذا صارت مسترجلة تصير ملعونة. طيب كيف تتصرف عند الرجال الأجانب؟ نقول ولا تخضعن بالقول، لا يلزم منه إنها تصير رجلة، تلبس ملابس الرجال، تتكلم مثل الرجال، وتسمي اسمها باسم الرجل، وتتهاوش، لا، تكون جادة بس تكون امرأة جادة عند الرجال، ما تخضع بالقول ولا تتثنى ولا تتعطف ولا تتكسر ولا تتميع، بس مو يعني نتحول إلى رجل، ما هو يعني تتحول إلى رجل، لا، وإنما تتكلم بالمعروف بدون خضوع بالقول، ولما تمشي ما تمشي مشية الغنج والتكسر قدام الرجال، خلاص تمشي مشية محترمة فيها جد، بس مو يعني مشية رجل، يعني مو يعني مرة تمشي كذا في الشارع تروح تطلع عضلات وتمشي، تقدم صدرها إلى الأمام وترجع يديها الوراء. فما هي هذه يعني؟ يعني بعض يقول طب كيف تمشي؟ كيف تبغى المرأة الآن تطلع؟ يعني أنت تقول إنه من الرجلة من النساء ملعونة، وإذا تكثرت وتسنت تكسرت وتفنت. نقول إيه، في بينهما وسط، في بينهما وسط. ممكن تمشي مشية محترمة، لكن ما هي مشية يعني مشية الرجال. وبالرجوع إلى مادة خنثة في القاموس، لأن في تبيين بعض الأشياء مثل هل المخنث مذموم بإطلاق؟ الجواب لا، لأنه ممكن يكون خلقة من الله. يعني الآن اللي عنده اضطراب في الهرمونات، عنده مثلا اشتراك في الهرمونات الذكورية وهرمونات الأنوثة، ايش يطلع؟ طيب يصير عند العلماء اسمه خنثى، خنثى. فليس كلمة مخنث ليست كلمة ذنب إطلاق. الناس يستعملوها العامة عندهم سب وشتيمة بس، إذا أراد أن يقذع بالسب مرة يعني يصير يشتم شتيمة ما في بعدها، يقوم يقول هذه الكلمة. لكن في في في الشرع وفي الشرع الخنثى الذي له مال الرجال ومال النساء، يعني من جهة العورة يجتمع عنده ذكر الرجل وفرج المرأة، فيصير فيه اشتباه. ها كذا ولا كذا؟ وهذه عادة تنبني عليها أحكام في الزواج، النكاح، الإرث، عليها أحكام، هذه تنبني عليها أحكام كثيرة يعني. وهي آية من آيات الله في خلقه، يعني الله خلق ذكور وإناث، وأحيانا يطلع فيه من هذه الحالات النادرة، لكنها دالة على قدرته في خلقه. يعني فيقول في القاموس الانخناث التكسر والتثني، التكسر والتثني. وخنث السقاء كسره إلى خارج فشرب منه، وهذا اللي معنا هنا. فالكسر إلى الخارج والشرب منه. طيب إيش المشكلة؟ يعني إيش المشكلة أن الواحد يأخذ قربة جلد ويثني فمها لبرة، يكسرها، يكسر فمها لبرة ويشرب منها؟ ليش؟ إيش فيها؟ ليش نهى عنها؟ الجواب لأن القربة هذه قربة الجلد اللي هي من الأسقية، ما هي مثل كاس يشرب فيه واحد، هذه مزادة أو هذه إناء يشيل يعني شراب لعشرة عشرين حسب القربة. فلما يجي يثني فمه ويشرب منه يلوث الفم، يلوث فم القربة بفمه، يلوث فم القربة بفمه، فينتقل عاد إيش بالأكل، كان آكل وفي زفر في شيء في كذا في رائحة، فينتن، يصير فم القربة هذا إيش؟ منتن، فيتأثر اللي يشرب بعده واللي بعده، تطلع الريحة في الشراب. ولذلك نهى عن اختناث الأسقية مراعاة للي بعده وللناس الآخرين وللصحة، ولصحته هو. ترى الواحد أحيانا يكره رائحته هو نفسه، يكره رائحة نفسه وقد يكون ضرر صحي هو يسويه هو يتضرر منه. قال إنما نهى عنه لأنه ينتنها، فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها، وقيل لا يؤمن أن يكون فيها هامة. يعني افرض ال تسللت حية ولا شيء إلى داخل قربة الماء مثلا، وهذا راح فتح القربة وعب الماء، إيش حيصير؟ هذه تقفز في جوفه. فقالوا من أسباب النهي إنه ما إنه يعني مثل هذه الأشياء الكبيرة ممكن تدخل فيها يعني هوام على مستوى يعني فتؤذي. وقيل لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة فم السقاء، يعني زي قرب الجلد هذه الكبيرة الفم تبعها كبير، فشلون واحد يبغى يشرب يعني لما يجي يبغى يشرب. وهذه لاحظها الآن لما يجي واحد يشرب من إيش يعني عطونا كذا شيء الآن يستعمل الواحد شفشف. إيه شفشف دورة ماشي. لو واحد مثلا شرب من قدر، خلينا نقول واحد حط مويه في قدر جاي يشرب، ما هو يشرب ولا يتروش ولا يعني. فلذلك قال لي ألا يترشش الماء على الشارب ساعة فم السقاء. جاء ما يدل على الإباحة، ويحتمل أن يكون النهي خاصا بالسقاء الكبير دون الإداوة أو للحاجة والضرورة. يعني طيب الحديث الوارد في الإباحة كيف نحمله؟ نحمله على إيش؟ على الإناء الصغير، أو إذا واحد ما حصل كاس. الحين لو جابوا لك إبريق من الماء طيب وما في كاس ولا في تصرف وعطشان صح صعب أنت تمسك، لكن ما في حل خلاص، هذا ما في حل إلا تشرب من الحلة. فإيش حتسوي؟ خلاص إذن الإباحة للحاجة. طيب ما شاء الله اليوم الأسئلة سؤال صفحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما نصيحتكم لشاب عمره 16 سنة يميل إلى إحدى الفتيات، كيف يقاوم هذا؟ طبعا أحسن حل هو الزواج، أن يتزوج هذه الفتاة. طيب وإذا ما يستطيع؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، هذا ما أمر الله به. وليستعفف لازم يصير عفيف، يعف عن الحرام، ما يواعد ما ينظر أيوه خلاص، ولا يراسل ولا يغازل ولا يغرس، يقاوم. هو يقول أنا والله ما سويت شيء، بس أنا في نفسي البنت هذه ما أستطيع أنساها. نقول ما إذا أنت تجاهد نفسك وما عندك تصرف، لا تكتب ولا تراسل ولا تتكلم ولا تواعد ولا، خلاص أنت بخير. وكون الخواطر تجيك هذه ما تملكها أنت، ما تملك تفعل، ما تملك أنك تخلي الخاطرة ما تجيك. يعني ذهن الإنسان وقلبه وعقله ما هو يعني قن أف سكر خلاص ما تستقبل، سكر الإنترنت سكر، لا ما هو يجي غصبا عنه، فهذه معفو عنه. بس لازم يجاهد نفسه أن يعني يعيش مع الله مش مع العشق والهيام. يقول هذه يعني تقول فتاة لما كان عمرها 11 سنة تعرضت لاعتداء وتعيش حالة نفسية قاسية، وما تقول ما ذنبي وماذا فعل، والآن مستقيمة ولها جهود في الدعوة، ولكن هذا الشيء متعب حياتها وسالب سعادتها. طيب شوف الآن نأخذ مثال الصرب لما اعتدوا على نساء المسلمين في البوسنة، كم بلغت الاعتداء؟ عشرات الآلاف، عشرات الآلاف. يعني ممكن يقول لك والله سجلنا 30,000 حالة اغتصاب للأمم المتحدة. لما يحصل الآن يسوي إحصاء يقول والله سجلنا مثلا 30,000 حالة اغتصاب، واللي ما سجلوه مما استحيا النساء من ذكره يمكن يعني عدد أيضا. طب إيش ذنبهم هذول النساء الآن؟ هي مسكينة، ما جاء المجرم واعتدى عليها. فنقول هذه الكارهة للفعل المحرم المكرهة، لاحظ الكارهة المكرهة، ما أصابها من الاعتداء والزنا يعني الاغتصاب يعتبر مصيبة من ضمن المصائب، تكفر من سيئاتها وترفع من درجاتها. يعني الاغتصاب بالنسبة لمن حدث لها اغتصاب ما هو يعني الآن خلاص أنا ما لي أمل في الحياة وأنا سأعيش بهذه العار، بهذه وصمة العار تلازمني إلى آخر حياتي وأنا. فنقول ليش أنت أصلا ليش أنت، هل أنت كارهة ولا لا، مكرهة ولا لا؟ هذه مصيبة، مثل حادث مرض صاب الإنسان يؤجر عليه. فلو واحد قال هل تؤجر المرأة المغتصبة، المغتصبة تؤجر؟ فنقول نعم، لأنه أصيبت بمصيبة جرى عليها مصيبة. فلذلك وإن كان هذا الشيء مكروه للنفس لكن يوجد في الصبر عليه أجر عظيم. أقصد بالصبر بعده خلص جرى عليها قدر الله بالاغتصاب وصارت الجريمة وهي كارهة ومكرهة ونفسها تتقزز من هذا العمل والمجرم الذي تتمنى قتله. طيب إيش هذا الآن المصيبة هذه، إيش الواجب نحوها؟ الصبر على قدر الله وتعاطي الأسباب الشرعية والأسباب المباحة التي تخفف من المصيبة، ويعني أي علاج خلص ممكن تتعاطى أي شيء من المباحات التي تخفف من وقع المصيبة. و المصيبة الأكبر من هذه أنه هذا ممكن يجر بعض النساء إلى الفاحشة، فتقول خلاص ما دام صار علي الاغتصاب وصار علي وأنا الآن ماني بذكر خلاص، فتروح الآن هي تمشي في الحرام. هذه هنا هذه مصيبة الدين. ممكن الآن في مصيبة البدن، الاغتصاب مصيبة في البدن صح ولا لا؟ وأن واحد كأنه صار له حادث في جسده، جرح، كسر، عاهة، خلاص صلوا حال. لكن لما ننتقل إلى الفاحشة واستمراء الحرام انتقلنا إلى مصيبة الدين، ما عادت مصيبة الدنيا صارت مصيبة الدين. ففي فرق كبير بين قضية الاغتصاب وبين الزنا الفاحشة، كبير جدا جدا. طيب الآن إيش عليها؟ ما عليها شيء، مسكينة يعني جرى عليها المصيبة، إيش عليها؟ ما عليها شيء، ما عليها شيء، بريئة. وقد تجد رجلا كريما شهما عنده نخوة وينقذها، يقول أنا خلاص ما دام تأكد أنه هو اللي صار له اغتصاب فيتقدم للزواج منها و يعني يسترها بهذا الزواج و يعني يكون سببا في رفع المعاناة خلاص. يعني فلو جاء واحد قال أنا عرفت أن هذه الفتاة مغتصبة ومكرهة وأن هي ما ممشاها ممشى حرام ولا مشت في الحرام، هل أؤجر إذا زوجتها؟ نقول نعم، على نيتك تؤجر إذا أنت الآن تزوجتها، لأنها هي الآن تعيش حالة نفسية سيئة وبائسة، فأنت الآن إذا تزوجتها فيكون أنقذتها من البؤس هذا ومن أثر المصيبة، خففت عنها خلاص، بدأت حياة الآن حياة عائلية، أسرة، أولاد، زوج، من ينفق عليها إلى آخره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة أن تهز مهد طفلها ليهدأ أثناء صلاتها بإحدى يديها؟ الجواب نعم، يجوز ذلك إن شاء الله. و بما أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة حفيدته، حملها ووضعها ورفعها إذن وضمها ووضعها ورفعها وضمها ووضعها ورفعها وضمها في الصلاة، إذن تحريك السرير أسهل. أقول تحريك السرير بإحدى يدي المصلية أسهل من رفع الصبي وضم الصبي ووضع الصبي وحمل الصبي، فحركات أقل. فإذا جاز ذاك جاز هذا. وطبعا هو مو يعني واحد الآن يسوي في الصلاة حركة ما لها داعي، لا لها داعي، شفقة يحمله، شفقة تهز سرير الولد، شفقة الله جعل في المرأة شفقة رحمة الولد. ليش النبي عليه الصلاة والسلام خفف الصلاة لما سمع بكاء الصبي؟ لأنه يعني من وجد أمه عليه، شفقة أمه عليه، حتى ما يطول ما يعرضها للمعاناة، لأن هذا شيء فطري كذا في الفطر داخل المرأة أنه. ولذلك النساء يقولوا للرجال والله الآن لو أنت وليتوا على الأطفال الرضع كان ماتوا من زمان، ما يمكن يبكي الولد ينفتق انفلق كبده من البكاء، والأب يقول إيش فيه؟ أيوة، لأنه غير الإحساس غير والمتابعة. فالشاهد أنه لا بأس بذلك. هل تسدل اليد الأخرى أن تضعها على صدرها؟ الأصل إبقاؤها على ما كانت عليه. يعني الآن واحد امرأة وضعت اليمنى على اليسرى على صدرها وقامت الصلاة، بكى الولد وهي جنب السرير صار يبكي وصار إزعاني بكاء، فأشفقت عليه فاستعملت اليد اليمنى، إذا كان السرير عن يمينها فهزت السرير، أو استعملت اليد اليسرى إذا كان السرير عن شمالها وهزت السرير. اليد الثانية أين ستكون؟ باقية في محلها، باقية في محلها. طبعا هذه مسألة فقهية، يعني حتى تكلموا في قضية الأقطع، إذا واحد مقطوع اليد طيب لما يصلي إيش يسوي باليد الثانية؟ نزلها تحت ولا فنقول هو سيأتي من السنة بما يقدر عليه. السنة وضع اليمنى على اليسرى على صدره. طيب ما يقدر سنتين ما يمكن، خلص واحدة. افرض هذه في الجبس ولازم تكون دائما ما يستطيع أن يعطفها ولا يثنيها، إيش ممدودة؟ إيش يسوي؟ ما يقدر يحطها على صدره، يضع الأخرى. يعني يأتي بما يقدر عليه من السنة. هذا سؤال جيد، يعني هذا السؤال هذا سؤال يدل على الفقه. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لم أنهى عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين عند نعمة مزمار شيطان ولعب، وصوت عند مصيبة خمس وجوه وشق جيوب ورنة شيطان، وإنما هذه رحمة. وحديث وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. إيش يعني؟ المزمار معروف، المزمار معروف، والنعمة مثل الزواج، يعني أي مناسبة فرح. الناس عادة في مناسبة الفرح إيش يستعملوا؟ مع الأسف أدوات موسيقية وغناء، والمزمار واحد منها. فهو الحديث ينبه يقول يعني: يا عباد الله، إذا أنعم الله عليكم بشيء تبارزوه بالمعصية؟ فإذا أنعم الله عليك بالزواج تروح تحط في حفل الزواج النعمة لازم تشكر فيها الله عز وجل، حط فيها معاصي ومزمار الشيطان؟ هذا صوت ملعون، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة، اللي هو الصياح. الرنة صوت النائحة اللي تنوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يتطاوع على أمه ويرفع صوته عليها ويقول عنها معقدة لأن تنصحه بتقوى الله والبعد عما يغضب الله؟ المرسلة أم ولد عاق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يعني ماذا يقال فيه؟ يعني هذا سؤال جواب واضح من السؤال، موجود في السؤال، هذا اسمه عقوق. إذا تنصح بتقوى الله والبعد عما يغضب الله، هي ما قالت له مثلا طلق زوجتك وزوجته دينة صاحبة خلق، ما قالت له اطلع من وظيفتك ولا يلا هات بيتك وخليك في الشارع، ما طلب، ما أمرته بالمعصية، قالت روح يلا اذهب اعمل حرام كذا، سوي اسرق اسرق، ماذا؟ فأمر الآن بتقوى الله والبعد عما يغضب الله. يقوم يقول لها: يا معقدة، هذا إيش هذا؟ هذا عاق، وعاق الوالد هي الملعون، ولا يوفق، وسيبتلى بمن يعقه حتى يعني يذوق وبال أمره. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن سنتين معجلتين، سنتين معجلتين، العقوق والبغي، يعني الظلم والاعتداء على الآخرين، والعقوق وقطع الرحم، هذول راح تجي عقوبتهما في الدنيا قبل الموت، سيبتلى بمن يعقه، ومن يظلمه كما ظلم غيره وعق والده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لمن يعتمد قراءة حفص أن يقرأ في سورة الإخلاص؟ لا، إذا واحد مسك قراءة يمشي عليها، يكمل عليها، يعني ما يجي القراءة الواحدة يقوم يقرأ مرة كذا ومرة كذا، مرة مرة قراءة حفص، مرة قراءة ورش، مرة قراءة مرة، لا، إذا مشى على ورش مشى على، مشى على حفص مشى على حفص، مشى على قالون مشى على، هذه قراءة، هذه قراءة نافع، وهذه قراءة عاصم، وهذه قراءة. فإذا لضبط القراءة يمشي على قواعد كل قراءة وعلى وجه القراءة من الأول إلى الآخر. طيب، شخص منذ 3 أيام تبين له أنه أحدث أثناء أدائه لركعات الوتر 3 ليلا، ولم يتبين له إلا بعد أن أنهى الصلاة، لكن لم يتمكن من الإعادة مباشرة، فأذن الفجر ثم صلى السنة والفرض وهو لم يعد ذلك الوتر حتى اليوم. ما طبعا ما عليه شيء، ما عليش، لأن صلاة الوتر هي سنة مستحبة مؤكدة. بعد صلاة الكسوف تجي صلاة الوتر في الأهمية في المستحبات وصلاة النوافل. طيب إيش يسوي اللي فاتته في الليل؟ صليها من النهار 10 ركعة، إذا كان يصلي 11 في الليل صلي في النهار 12، كان يصلي 3 في الليل صلي في النهار 4. عندي ابني عمره 15 سنة يحب كاميرا معه باستمرار، تصوير أي منظر جميل أو غريب بدون أرواح، حديقة جميلة، بحر، منزل جميل، سيارة لونها غريب، هل يجوز ذلك؟ نعم لا بأس بذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حرج، لأن التصوير يتم لغير ذوات الأرواح، لكن ينبه الولد باستمرار، لأن ممكن يعني يتساهل، مثلا يصور واحد جوا السيارة مثلا. فإذا اقتصر على تصوير الجمادات من غير ذوات الأرواح فلا بأس بذلك، نباتات، جمادات، ما لا روح فيه. كان عندي سؤال عن النظر الشرعي المتقدم، ما هي مدتها وكم مرة أجيزه وفترة الخطوبة؟ يجوز لمن عزم لمن أراد رغب في امرأة أن ينظر إليها إذا كان جادا، إذا كان جادا. فإذا كان جادا في خطبتها يجوز النظر إليها. أما يجي واحد يشوف بنات الناس فما هو جاد، يقول أنا الآن ما نفكر بالزواج، الآن ما نفكر، يعني لو وافقوا الآن أنا ما نوافق. طب وليش تروح تشوف بنات الناس؟ هذا ما يجوز ينظر. فيقول يعني ما يعني ننظر، روح ينظر، يقول أبخطب بنتكم يلا وروني اللي بعده، يلا أبخطب وروني اللي بعده، وهو لا يريد الزواج، ما يجوز أن ينظر. إذن ما الذي يجوز له أن ينظر؟ من رغبا وعزما. باقي آخر خطوة النظر، سألوا باقي النظر. ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب كم مرة أجيز النظر؟ الأصل مرة، لكن لو ما كفت، كانت بنت مستحية وضعت كاس العصير راحت بسرعة وما لحق يشوف، طيب يجوز أن يطلب النظر مرة ثانية. فإذا قرر إيه ولا لا، لا يجوز أن ينظر بعد ذلك، خلاص. افرض أول مرة ما شاف منه، فقال يا جماعة والله أنا ما البنت ما شفت أصلاً، ما أنا مستحية ما شفت، أبغى أنظر إليها مرة أخرى. قالوا طيب، سووا له موعد ثاني وجاء ونظر إليها، خلاص المرة الثانية قرر، عجبته ولا ما عجبته، ما يجوز ينظر الثالثة، خلاص. ولذلك لو واحد راح يخطب، طيب قالوا له نطلع لك البنت تشوفها، طلعوا له البنت، جلس أمامها ورآها ونظر إليها، جلس مثلا 10 دقائق، نظر إلى أن قرر خلاص إيه ولا لا. لو قرر لابد أن يقول يعني خلاص جزاكم الله خير، ممكن فلانة تمشي خلاص، يعني ما يجوز يواصل لأنه انتهى خلاص. هو النظر للحاجة، فإذا قضيت الحاجة رجع الحكم إلى أصله وهو التحريم، أن هذه امرأة أجنبية والنظر ما يجوز. النظر للحاجة خلصت الحاجة، زي الطبيب نظر إليها للعلاج، طيب خلاص انتهى، هل يستمر لسه في الكلام؟ خلاص انتهى، حاجة وانقضت، فما يجوز المواصلة. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان أنه تستحي منه الملائكة، لأنه هو يستحي، هو شديد الحياء رضي الله عنه، فكوفئ بأن الملائكة تستحي من عثمان لأنه هو نفسه شديد الحياء. تعاقدت مع شركة لتزويدي بالإنترنت، غير أن الشركة أخلت بأحد شروط العقد، ولما طلبت بإيقاف العقد رفضوا باعتبار أن مدة العقد لم تنتهي، هل يجوز أن يقدم شكوى للمحكمة وقاضيهم؟ نعم ممكن، إذا كان المحكمة ما تظلم، يعني لنفترض انه انت شرعا ذلك القضية يبغى الاستفتاء قاضي كان ان انت شرعا مثلا تستحق ما تبقى من الاجرة. نفترض انه انت اشتركت مثلا مع شركة انترنت مثلا $100 مثلا، شفت الخدمة سيئة، مشيت معهم مثلا من مدة جزء من مدة العقد واخلوا بشروط العقد، انت في الوقت هذا مثلا افترض انت مشيت نصف المدة ربع المدة، طيب ربع المدة انت في ربع المدة استعملت الخط، مو انت ما استعملته، استعملته، فلا بد يقدر له ايش قيمة الاستعمال هذا، مقابل قد يكون مقابل $20 $15 $30 $7 الله أعلم، أهل الخبرة يقدروا. إذا أنت يرجعوا لك الباقي مثلا، افرض كان هذا هو الحكم الشرعي، أنت لما راح تتحاكم هناك وجدت أن المحكمة طيب ترجع لك المبلغ كامل أو أكثر بعد يمكن، ها؟ فالشاهد أن إذا كانت العقوبة غير ظالمة فيجوز لك تشتكي وتأخذ حقك، وممكن إذا أعطوك أكثر من حقك بناء على قرار المحكمة أنك ترجع لهم الباقي، يقول والله يا جماعة أنت أنا أستحق أقل من هالمبلغ، خذوا الباقي. الحديث الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل النار، كيف هذا؟ هذا إنسان في نفاق مثلا، مثال ينطبق عليه الحديث، واحد في نفاق لكن أمام الناس يعمل بعمل أهل الجنة، فلما حضره الموت انكشفت الحجب وانكشفت المخفيات خلاص مات على نفاقه، إيش الحكم؟ يعمل بعمل أهل الجنة ويدخل النار. طب الإنسان يصلي ويصوم يحفظ القرآن يخاف الله، هل هذا يختم له دخول النار؟ لا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله كريم، ما العبد يستقيم ويجاهد نفسه ويطيع الله ويعبد بعدين يروح النار، لا، الله كريم ما لا يضل العباد، الله ما يضل العباد، لكن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا العبد ما سوى شيء غلط، معصية، انحراف، إذا العبد ما صار من عنده انحراف الله ما يعرفه، إذا العبد ما رغب في الضلالة الله ما يضله، إذا العبد ما أراد الزيغ الله ما يزيغه، لا يزيغه الله عز وجل، لا يظلم، وهو سبحانه كريم، والكريم لا يفعل هذا بعبده، لا يفعل. لكن إذا هو من جوه فيه مشكلة، هو نفسه رياء ونفاق أو كان يعني كان عنده عبادة وبعدين انفتن بالنساء وانحرف وانتكت، إيش خلاص، هو اللي أراد الزين، هو اللي اختار، خلاص يتعاقب. فلما زاغ وزاغ الله قلوبه. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ما هو تقول هذه الكلمة؟ يعني الحلال الآن هل هو مرتبة واحدة؟ لا طبعا. البصل والثوم مثل المن والسلوى؟ لا. ففي مكروه، يعني صح مباح بس مكروه، ما وصل للحرام بس مكروه، ولذلك الواحد ما يطلق إلا يعني حاجة من ماسة، يعني ما يمكن يستمر معي يعيش في أسباب، يمكن يخشى على دينه لو استمر، أو المرأة تخشى على دينها لو استمرت. طيب ما في نفقة، إيش تسوي؟ ما ينفق عليها. طيب هي ما تصلي، إيش يسوي هو؟ ما تصلي، لازم نصحها، ما في فائدة. في كندا توجد بيوت تحت لا تظهر عليها الشمس، هل يجوز الصلاة فيها؟ الله أعلم، يقولون إن الأرض اللي فيه لا تضرب عليها الشمس تكون غير مطهرة، لا مو صحيح، مو صحيح. الآن عندك في الغرب في كندا ولا في غيرها، في عندك عماير ممكن 10 أدوار تحت الأرض، صح؟ في عماير 10 أدوار تحت الأرض. في طيب إيش هذه؟ ما يجوز فيها الصلاة، مصيبة. متى حيدخل الشمس؟ ولذلك ما في علاقة. إن النجاسة إذا زالت صار مكان طاهر. جاء عليه الشمس ولا ما جاء عليه الشمس؟ والأصل في الأرض الطهارة، جاءت عليها الشمس ولا ما جاءت عليها الشمس؟ أما قضية هل الشمس تطهر النجاسة، هذه قضية ثانية. إذا عندنا نجاسة، هل الشمس والريح وكذا يطهرها، هذه قضية أخرى. وحبل الغسيل إذا كان نجس هذه مسألة ثانية. لكن اللي تحت الأرض يجوز الصلاة في أي بقعة، أي بقعة الأصل فيها الطهارة حتى لو تحت الأرض. ما هو المقصود بأصحاب الرايات السود؟ طيب، ورد في بعض الأحاديث أن جيشا يخرج من بلاد كذا خراسان وأن معهم رايات السود وأن كذا، وفي بعض فأتوها فإن فيها عبد الله المهدي أو فإن فيها المهدي. طيب، وبعد فيها قضية تصحيح الحديث وهل هو صحيح ولا مو صحيح. المهم، النبي عليه الصلاة والسلام أخرج عن أشياء، أخبر عن أشياء من أشراط الساعة أو أحداث قبل قيام الساعة. وين خطأ بعض الناس؟ أنه يسرع بتركيب الحديث عن الواقع وهو لا ينطبق. يعني إذا كنتم قرأتوا الإنترنت أيام غزو العراق، كم واحد قال، كم واحد في الإنترنت تكلم وتكلم إن السفياني هو صدام حسين، وكلام كثير كثير، وتطبيقات ونقاشات وجدالات، وأن السفياني هو صدام حسين. يا ابن الحلال، هذا تكريتي وهذاك سفياني. لا، لو إن هذا يمكن يرجع إلى شمر التي لها علاقة بالسفياني، ولوي أعناق النصوص ومشاكل هنا. لا، يعني ما في علم ولا كذا، بس خبص الجهل، قص ولصق، يلا بس يبغى يطلع سبق صحفي، يبغى يدخل، يبغى يطفي عالم من الإثارة، يلا هذه فيها نصوص وهذه ما له علاقة. وهذا الرجال مات خلص ولسه ما طلع السفياني ولا فلماذا يعني تطبيق الخاطئ للنصوص على الواقع؟ ما المقصود بفتنة الأحداث والدهيمة؟ هذه فتن تكون في تكون قبل قيام الساعة. قال بعض العلماء أنها حصلت، قال بعض العلماء أنها ما حصلت، فهو الأرجح. وهي تمتاز بعمومها، لأن الحلف يعني الشيء اللي فيه مواظبة. يقال فلان حلف الدار، يعني يلازم داره. فهل فتنة من طولها ولبثها ومكوثها في الأرض سميت بالأحلاس؟ فتنة الأحلاس لأنها طويلة طويلة طويلة طويلة. ترى في فوضى عظيمة تتعم العالم، وفي فتن، ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. في فوضى هائلة تتعم العالم. وإيش الفتنة في الأحلاس؟ خلاص يعني مستمرة، صحيح بالنهاية تنتهي تنقضي، لكن تطول كثير. والدهيمة التي تدهم، طيب، والتي لا تدع أحدا إلا طمت رطمة، وما تترك بيت إلا دخلته، لازم في كل بيت مصيبة من وراء الفتنة هذه. فنسأل الله السلامة من الفتن. الواحد يسأل ربه أن يعافاه، ويسأل، يقول يعني حديث بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يعني أنت الآن عندك فرصة تعبد الله وتروح المسجد، ترى يمكن يجي عليك يوم ما تستطيع تروح المسجد، انتبه، فروح من الآن واظب. يمكن الآن عندك وقت تفتح مصحف تقرأ آمن واطمئن، يمكن يجي عليك يوم ما تقدر تفتح المصحف، فلذلك قال بادروا بالأعمال فتنا، اعملوا قبل أن تأتي الفتن. أنا مرة من المرات أصابتني مشكلة وهي من بعد صلاة الفجر، ولم أجد لها لهذه المشكلة حل غير اللجوء إلى الله، وتذكرت قول سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قلتها مصدقا بها ودعيت الله يحل هذه المشكلة ولكن لم تحل. هل هذا من قلة الإيمان أو ضعف علاقتي بالله؟ ما يعني هو ما قد يكون وقد لا يكون، قد يكون من قلة الإيمان وقد يكون يعني قد يكون ضعف في الإيمان، قد يكون ابتلاء، قد يكون ابتلاء. ولذلك عليك بالاستمرار في عبادة الله، استمر. يوجد من يفسر هذه التفسير العلمي ويقول إن المقصود من الآية هذه هو الانفجار الكوني الذي نشأ عنه بداية الكون. يا أخي كيف انفجار الكوني الذي نشأ عنه بداية الكون والله عز وجل يعني لما أخبرنا بأشياء، طيب أخبرنا أن السماوات والأرض كانت رتقا فإيش ففتقناهما، فتقناها يعني كانت متصلة، كانت متصلة ففتقناها. يعني إذا لاحظ أن الأرض كانت متصلة بالسماء، كانت رتقا. طيب طبعا في أقوال أخرى ليرجع للتفاسير سيجد أشياء يعني تفاسير السلف سيجد معاني. طيب خلق السماوات والأرض في ستة أيام، طيب والبيج بانج هذا اللي يسموه الانفجار يحدث في لحظة. طيب ولما خلق الله الأرض ماذا فعل بها عز وجل؟ أول شيء خلق السماوات، خلق الأرض، ثم خلق السماوات في يومين، في يومين والأرض في يومين، وجعل فيها أقواتها في أربعة أيام، ومن فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. فإذا في يعني في أشياء الله عز وجل فعلها بالأرض بأربع أيام. ما في صار انفجار كذا طلعت الأرض بكل ما عليها فجأة كذا بيج بانج، طلعت أرض كوكب تمام كله تمام. طيب وين قدر أقوال أربعة أيام وجعل فيها كذا وسف؟ فإذا الله تعالى خلق الأرض بعناية، وخلق السماوات والأرض أخذ ستة أيام، ستة أيام، وخلق الأرض أخذ وقت أكثر من السماوات، علما أن السماوات أكبر من الأرض، لأنه عند الله ما في أنه مثل نحن عندنا أنه الشيء الأكثر يعني الأصعب يأخذ شغل أكثر يعني أو الأشق يأخذ وقت أطول. الله عز وجل ما في، ممكن كن فيكون، كن فيكون. فلذلك خلق الأرض واعتنى بها سبحانه، ومهد السكن قبل الساكن، يعني قبل أن يخلق آدم انتهى خلق الأرض وبث فيها من كل دابة، لاحظ بث فيها من كل دابة، ايوه قبل خلق آدم، فأعد السكن للساكن، يعني آدم نزل على الأرض كل شيء جاهز، دواب طيور يصيد يأكل يشرب أنهار نهر أرض جو بيئة، ليل نهار صيف شتاء كله شاهز من كله. وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء الأشياء التي خلقها. طيب ما هي خلقها أول؟ هذا الجبل وهذا الشجر وهذا نهر وهذا الظل وهذا الشمس وهذا وهذا كل شيء، حتى الفأس وهذا البوم والغراء وهذا نخل وهذا زيتون، هذا كل شيء علم آدم الأسماء كلها، أسماء الأشياء التي يستعملها. وبعضها الأسماء ما كانت تعرفها الملائكة، فلما سئلت الملائكة إيش هذا ما عندهم جواب، قالوا سبحان الله علم لنا إلا ما علمنا، ما نعرف اسمه، ما يعرفون اسمه. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أنبأهم بأسماء مواد بناء أو مواد أشياء في البيئة، نباتات حيوانات، أنبأهم بأسمائها. أيوة التفاصيل كانت عنده. ليش؟ وعلم آدم الأسماء كلها، فكلمة كلها تدل على أنه التفاصيل بالتفصيل علمه. أول شيء إحنا نبغى إثبات أنه هذا موجود، طيب خلاص فهو موجود، إيش المشكلة؟ لا بث فيها من كل دابة قبل، بث فيها من كل دابة قبل، يعني لو في ديناصورات فقد كانت قبل آدم نزل كل شيء جاء. إذا كان نوح، بين آدم ونوح كم قرن؟ 10 قرون صح؟ كلهم على الإسلام، بين آدم ونوح 10 قرون. لما بعث نوح ومكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولما شمل الطوفان الأرض أغرق الله الأرض كلها بمن عليها، كل الأرض كلها. ولذلك قال الله لنوح عليه السلام أن يحمل في السفينة من كل زوجين 2، يشيل معه زوجين من كل حاجة. ليش؟ لأنه الآن الأرض هذه. طيب فإن قال إيش هالسفينة اللي شالت كل النخور؟ خلاص الله على كل شيء قدير، أنت ما أنت يعني زي طيب يا سماء. أول ما أمر الله فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فجرنا الأرض عيونا، يلا ما طيب في صحاري يقول إيه، وحتى لو في صحاري فجرنا الأرض عيونا، كله موية، كله خلاص الماء عم الأرض كلها. وقيل قل قال الله عز وجل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، الله على كل شيء قدير. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدخل مع مجموعة من الغرف أهل على مجموعة من غرف أهل السنة على البالكوف التي تتخصص بالرد على المخالفين وأهل البدع والأهواء، وكثيرا ما أفاجأ أن بعض المشرفين عداهم الله يعتمدون أساليب منفرة من الإسلام ودعوة التوحيد، كأن يستفز الضيف بتوجه له اتهامات التي تمس عرضه وشخصه، وأسلوب التحقيق والسخرية والاستهزاء والمقاطعة، وإلزامه بالسماع والتعليق على أقوال علمائه دون إعطاء مجال الرد، والرد بالسب واللعن والطرد من الغرفة ولا يعود إلى آخره. وعندما قال لهم بعض الإخوة ادعوا لسبيل ربك بالحكمة يقولون هؤلاء مشركون مكابرون قامت عليهم حجة ولا تجدي معهم في الدعوة إلا الغلظة والقسوة حتى ظن العام من أهل السنة المغتلين خارج أن هذا هو منهج السلف في الدين. شوف إن قلت ما في غلظة أبدا خطأ، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وليجدوا فيكم غلظة. وإذا قلت إنه كلها غلظة هذا خطأ، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فقول له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. وهكذا يعني ينبغي، لو أننا بدأنا مباشرة بالسب والشتم ما هي دعوة، هذا ما هي دعوة، هذا تنفير. لكن لو واحد صار هو يسب ويشتم سكر عليه خلاص اطرده، ما في فائدة، نصحنا كلمنا يا فلان نبغى مناظرة نبغى حقائق علمية نبغى نكون في خلي السب والشتم على جنب نصر إلا يستمر خلاص، كما يقولون نقط عليه. الخلفاء الراشدين هل هم فقط الأربعة؟ الأربعة وفي أخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون هناك 10 خلفاء 10 كلهم من المهديين أو الراشدين، فمنهم المهدي عبد الله، أو منهم محمد بن عبد الله المهدي، ومنهم عمر بن عبد العزيز باتفاق العلماء، فعندك 4 والخامس عمر بن عبد العزيز والسادس المهدي، ثم الآن 4 الباقين هذول اختلف العلماء فيهم هل ظهروا ولا ما ظهروا. فبعضهم ذكر أسماء خلفاء ماضين الدولة الأموية والعباسية والمماليك والعثمانيين، ذكروا أسماء، وبعضهم قال لا هذول 4 لسه ما ظهروا، احنا عندنا 6 مؤكدين 4 مبشرين وعمر بن عبد العزيز الخامس والمهدي السادس. فعاد تشوف السابع والثامن والتاسع والعاشر من الله أعلم، وهذا فيه ممكن يكون فيه بشارة. أنا بس نبغى نمشي كذا بسرعة في هالأسئلة حتى ما الإخوان أريد أن أدن. طيب هذا الجزء الأخير يعني كأنه يعني السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يسترنا بستره ويعافينا جميعا إنه هو السميع العليم. الوالد توفي وترك لنا الآن، هذا سؤال طويل عن الورث. طيب إن شاء الله نأخذ نجيب عليه، ولعل السائل يرسل بريده الإلكتروني لإرسال الجواب لأن السؤال طويل، سؤال تقريبا صفحة. طيب هل ينبغي على طالب علم أو أولا حفظ القرآن ثم طلب العلم؟ نعم، لكن ما يشترط لازم يحفظ كل القرآن وما يبدأ بأي حديث ولا حكم فقهي إلا بعد إنهاء القرآن كله، لا، ولكن يكون قطع فيه شوط يعني ومستمر. هل يجوز أن نصلي الفريضة في حجر إسماعيل؟ ما هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فقال بعضهم يصلي، قال بعضهم لا يصلي، قال بعضهم ما صح في الفرض صح في النفل، قال بعضهم ما صح فيها في النفل إلا ركعتين داخل الكعبة في جوف الكعبة في النفل، وفي الفريضة لا، ولذلك أحوط ما يصلي. طبعا أيضا راعي ما يتقدم على الإمام، ما يتقدم على الإمام. هل يجوز أن أحتفل مع زوجتي بذكرى تعارفنا؟ السائل من النرويج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي الكريم من النرويج، كلمة تعارفنا ممكن تعني حقا وممكن تعني باطلا، فالتعارف ممكن يكون بطريقة غير جائزة. واحد يشوف مرة بنت مثلا فتاة فيقول لها نتعرف، السلام مرحبا كيف الحال، نتعرف أهلا أنت كذا نحن أهلا، تشربي نعزمك على كاسة شاي، جلس كذا في مقهى طالع عرف، يعني طريقة غير شرعية. يعني من جهة الشرع، الشرع لا يجيز أن الواحد يأخذ امرأة أجنبية يتعرف عليها، الله يكلم بعض وكذا، وبعد يتزوج بعد كم الله أعلم، بعد شهر شهرين ستة شهور سنة من التعارف. فأنت الآن ما قلت أحتفل بذكرى زواجنا، قلت أحتفل بذكرى تعارفنا. فالتعارف هذا قد إحنا ما نعرف ظروفه، أنت لم تبين لنا إيش يعني، كيف تم، كم طول بعد الزواج. هل تقصد الخطبة؟ هل تقصد التعارف يعني لما رحت تخطبها من أبيها، هذا هو التعارف؟ ولا التعارف أنت تعرفت عليها في الجامعة، في مكتب، في السوق، في مكان كذا عام، يعني ما النرويج من بلاد اللي معروفة بالانفتاح التام، واليعني فيها إباحية. فتعرف نادي رياضي، تعرف يتعرف تعرف شغالي. فإذا كان التعرف تم بطريقة غير شرعية فطبعا ما يجوز لا الاحتفاء، لا يجوز لا التعارف ولا الاحتفال بالتعارف. الزواج شيء شرعي لكن ما يجوز الاحتفال به باحتفال سنوي، لأنه سيكون عيدا ونحن ما لنا إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عندنا مناسبة أخرى نحتفل بها سنويا غير السنتين، لأن الاحتفال بيوم يعود ويتكرر في كل سنة هذا صار اسمه عيد، إظهار الفرح والسرور بيوم يمر ويعود في كل سنة هذا هو العيد. وما أننا نحن لنا عيدان معناه ما يجوز لنا ثالث ورابع وخامس وسادس، لا، فما يجوز عيد الزواج وعيد المولد وعيد الميلاد وعيد شم النسيم وعيد العمال وعيد الثورة وعيد الشجرة وعيد المعلم وعيد الأم، كل مليانة بدع في العالم. فلذلك نحن ما لنا إلا عيدان، لا يجوز إحداث شيء آخر ما لم يأذن به الله، لم يأذن به الله ما يجوز إحداث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابني صار عمره أكثر من سنتين وإلى الآن ما زال يرضع مني، هل أفطمه؟ أي نعم، لأن الله قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، فخلص بعد سنتين تفطمي، مش وجوبا بس خلاص أخذ حقه كاملا خلاص. المشكلة في اللي تبغى تفطم قبل السنتين، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، يشاور الطبيب أهل الخبرة القابلات، يكفي يرضع ستة شهور عشرة شهور يكفي. في مواد لازم تدخل، المواد البناء الجسم والمناعة والرضاعة الطبيعية، هذه مهمة جدا. طيب إذا بعد سنتين رضع هل حرام؟ لا، ما هو حرام، ما هو حرام. في بعض النساء ما يعني ممكن ما تطيق فطم الولد بسرعة، أو الولد يعني غلبها فجأة جاء يا فلان، جاء يجري جري جري جري، إيش في؟ تقام الثدي، يعني في أربع ثلاث سنين وأربع. إذا طهرت المرأة بعد يومين جاتها كدرة هل تصلي؟ الجواب نعم. كنا حديث معطية، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. كدرة بعد الطهر، لو إنسان جاء دخل مع الإمام بعد ما خلص الإمام من الفاتحة هل يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ القرآن؟ نعم. هل يبدأ دعاء الاستفتاح؟ نعم، إذا غلب على ظنه أنه سيعطيه وقتا لقراءة الفاتحة، ولا الفاتحة أهم، لو ضاق الوقت الفاتحة أهم من دعاء الاستفتاح. لو دخل رجل مع الإمام بعد الركوع هل يقول دعاء الاستفتاح؟ دعاء لا طبعا واحد دخل في الركوع يقول سبحان ربي الأعلى، دخل رفع من الركوع يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد وهكذا، لأنه وين دعاء الاستفتاح أين موضعه؟ في أول الصلاة وهو قائم، ما نروح واحد يستفتح في السجود طبعا لا، لأنه الاستفتاح ورد في القيام. هل يجوز عندما تودع أحدا أن تقول له باي بدلا من السلام عليكم؟ والله هم أثاروا موضوع أنه كلمة باي يعني في حفظ البابا، قالوا كلام الله أعلم بصحته، أنا ما أدري لا أعلم، هل باي تعني عند النصارى في حفظ البابا؟ ما أدري الله أعلم، لكن نفرض أنها لا تعني مثلا أي شيء، مثلا مع السلام ولا أي لفظة، ما في مانع شرعي واحد يقول نتمنى لك حظا سعيدا، ماشي السلام أولى، لكن لو قال له كلمة يعني من هالكلمات التي تقال يلا مع السلامة، ماشي مع السلامة، هو يعني يقول كلمة فيها تفاؤل له بالسلامة، قصده أنه شوف الناس كيف تنهي مكالمات الهاتفية أو تنهي اللقاءات لما يمشوا من بعض، إيش سووا؟ فبعض الناس يقول خلاص طيب يا أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام، الله سكر السماعة وافترق ومشوا خلاص. في ناس لا تنهيها بشيء ثاني، طيب يلا يا أخي نشوفك إن شاء الله، حياك الله، شكرا، ففي ناس تنهيها مع السلامة، في ناس شكرا، في ناس تنهيها. فباي يعني إذا كانت كلمة ما لها مدلول ديني أو ما لها معنى يعني شركي كفري فهي من كلمات مثل أوكي مثلا، هاي مثل باي، بس هاي في الأول باي في الأخير، هاي باي وبينهما علوم. فإذا الأولى أن يقول باللغة العربية، والأولى أن يقول السلام، ولكن لو فعلها، لو كانت هذه باي ما تحمل أي معنى كفري ولا شركي ولا البابا ولا العلاقة يعني تشبه بكفار ولا شيء، فإيش هي؟ هي من ضمن الكلمات يعني المعتادة عند يعني مثل الذين يتحدثون بلغات غير العربية، ما فينا. فإذا الأكمل والأحسن عرفنا، والجائز المباح عرفنا. الشخص لما تفوت بعض الفروض لأيام مفرقة كيف يكون قضاء الصلاة؟ يرتب مثلا فاته الظهر يوم السبت وفجر يوم الأحد وعشاء يوم الاثنين، فهو يرتبها ويصليها. ألم الدورة هل له دخل في تأخر الحمل؟ والله أنا لست طبيبا، الله أعلم. طيب ما الحكم لو زوج قال لزوجك أنت طالق طالق طالق إذا فعلت كذا وهي ما سوت؟ إذن إلى الإفتاء في حال السؤال إلى الإفتاء. أو المحكمة. ذرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل هي موجودة في وقتنا الحاضر؟ طبعا بلا شك موجودة، بس يحتاج إلى إثبات النسب، ولا كل واحد يدعي يقول عندنا من آل البيت وما هم من آل البيت. ما رأيكم في الزواج عن طريق النت؟ تعرف بعض الأخوات تعرف علينا شباب في الغرف التي تسمي نفسها إسلامية وعرضون عليهن الزواج ويدعى أنه صادق، وقبل مدة تعرفت على أخت، علمت أنها تعرفت على شاب عن طريق غرفة إسلامية وكلهما إلهما يدعي الالتزام، وعرض عليها الزواج وبدأ تعرف عليه حتى أخبر أنها تتواصل معه عن طريق الصوت والصورة، والله المستعان. شوف هذه النتيجة، نتيجة التساهل ونتيجة يعني استعمال التقنية في معصية الله، خلاص فتح الباب حجة الزواج. باي قال لي طيب يلا الأخت، الأخت ما شاء الله أهلا وسهلا وكيف حالكم وكذا وطيب، ونتعرف أنت من أي بلد، أنت كذا وأنت أي من أي، ثم الاسم الأول اسم كذا والعائلة إيش الشهادة، يلا معلوم تداخلات، وبعد ذلك إيش هواياتك وإيش هواياتك وإيش أنت تحب، إيش الأكلات اللي تحبها، خلاص صار كلام فاضي، ثم يؤدي طبعا إلى عشق وتعلق وكلام وإلى آخره. ثم طيب أنا ناوي أخطب، إيش رأي أنا، هل أنت متزوج؟ لا أنا غير متزوج. طيب هل تريد الزواج؟ لا. هل تظن أن واحدة مثلي تصلح؟ لا أنت لا تصلح. كلام، ثم يقول لها طيب أنا نويت أني هذا، ليش ما ترسلي لي صورتك؟ لأني أنا أبغى أشوفك. طيب ليش ما، وهكذا يتساهل في نقص صور. وبعض النساء فيها غفلة غفلة، يعني تستدرج وهي لا تشعر أنها تستدرج، وهذه مشكلة مصيبة. المهم ما هي النتيجة؟ أنه خلاص صار التواصل صوت وصورة. جاء خطبها من أبيها؟ لا. عقد النكاح؟ لا. اتزوج؟ لا. يلا أنا صارت أنا على صارت علاقة محرمة، واحد جالس يشوف وحدة وهي تشوف في صورته، وتخاطب شغال، الخطوط مفتوحة بدون أي علاقة شرعية. الوالد توفي ترك لنا مسكن ذو طابق سفلي، أيضا هذا هو الأخ السؤال الطويل لعله هذا الذي قلنا الأخت ترسل البريد الإلكتروني رسالة الجواب. تبين بعد صلاة العشاء أن ثوبي في بقعة تشبه المني وهي ناشفة، ويعني هذا السروال صليت فيه 10 فروض، إذا تأكدت أنه هذه جنابة إيش تسوي؟ تغتسل وتعيد الصلوات السابقة بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقيم في مدينة كيبك الكندية، لنا مركز ثقافي إسلامي نقيم في عباداتنا، تجتمع الجالية الإسلامية يوم الجمعة والمركز في بداياته، ما كان على منهج القرآن والسنة، فهو أقرب إلى منهج تمييعي عقلاني منه إلى منهج القرآن والسنة. هذا الوضع كان نتيجة سببين، أن المسؤولين عن المركز ينتهجون هذا المنهج إلا من رحم الله، منهج التمييعي يعني. اثنين، أن أغلب الجاهلية أن أغلب الجالية يجهلون دين الله والمنهج الصحيح، فحدث منكرات في المركز الإسلامي مثل اختلاط النساء بالرجال في المصلى، صلاة النساء مع الرجال دون التزام أي ضابط شرعي، حضور الكفار المصلى دون التزام أي ضابط شرعي، طيب حتى إن هناك أهل بدع يدعون إلى بدعهم ويأتون، وكل واحد يدعي إلى مناسكه وشركياته وقبورياته والفكر، دعاء تحرير المرأة، وهذا بدعم من القانون، و وقبل عامين تقريبا تغيرت الأمور بفضل الله، وأقام معنا طويل العلم ونحسبه الله حسيب ودعانا القرآن والسنة ومنهج السلف، وزالت كثير من المنكرات كالاختلاط والصلاة بالنساء بدون ضوابط، وغرس في كثير منا حب العقيدة الصحيحة وتعلمها، واحسسنا عزة بالدين بعد ذل وضلال، وأزيلت كثير من بدع على يد هذا الأخ، وكل هذا بعد جولات ومواجهات وخاصة من أمة طيب. وحتى الآن إذا كان الأمر دعوة الصفوف من وراءها ولم نشارك في قوانينهم التي يعتمدون عليها من التصويت، والوضع صار أفضل بكثير من الفسق والتميع المذكور سابقا والألاعيب. في أواخر الشهر الحالي سيجرى انتخابات المكتب يظهر في الواجهة، لكن سيأمر وينهى من وراء الستار ويواصل نشر فكره التمييعي. إن تقلد رجل الثاني من صب منصب مدير المركز نخشى أن يعود الأمر إلى ما كان عليه، خاصة أنهم يقدمون قانون البلد على شرع الله. طيب، وبناء على ما ذكرت لفضيلتكم، هل يجوز لنا الاشتراك ضد هؤلاء المذكورين؟ نعم، لا شك ما دام في مصلحة شرعية ممكن تحقيقها باجتماعكم وتصويتكم فافعلوا ذلك. هذا ممكن يصير واجب عليكم، يعني ممكن تأثموا لو ما سويتوه، وإذا سويتوا تفريط أدى إلى عودة الأحوال إلى ما كانت عليه هذا تقصير منكم، ولذلك المسألة تحتاج إلى اجتهاد في هذا الموضوع لمنع عودة الأمور إلى سابق عهدها السيء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.